باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. القداس الالهي يرأس خدمة الصلاة صاحب القصة والقداسة البابا كيرلس السادس، وذلك في صباح يوم السبت من الاسبوع السابع من الخمسين المقدسة 1968 ميلادية. كل عام وانتم بخير. Thank you. الكتابات اللي قوات حقا وجل عن تحت أقدام سبيل اشكوا قطعا واجتلهم لا قدس واقتساد الجدع على أبيتك المقدسات لكل جمال على نجلهم حلة عظمكم بعضا سريعا بالحسد وسعيت مجهولا وصغرهم المدن التي أصنعنا فينا رب العالم كلهم كل شيء بدد مشورتنا يا الله الذي بدد مشورة أخي طوفي تتبدد جميع عباك ويهرب يا قدام وجاك كلنا جميع اسمك القدوس وانك عبدت ليكن بالبركه روح الفرضه بمسرتك يا الله أملا قلوبنا من كلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس به الموت واجعلنا كلنا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبله مقدسه لكي ننال بغير وقوع في دينونه من موهبتك الغير الميته السمائيه بالمسيح يسوع ربنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحم

Thank you. رب الظلك الصعود من بجاك شعر الحمس الطويل ميسور كنت فوق فوق برشاش وكل فوق فوق شنون ترسل لكل فوق فوق فوق خانه تر بزرم بکران اسواد

ليكم كلايكم بصوتكم كما انتم ارسلوا السلام. صليبه نزل الى الجحيم واتى بني ادم الإنسان شوم من Oh, 1968 ميلادية. كل عام وأنتم بخير.